السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لي ولكم وللمسلمين القبول والبركة في أعمالنا وفي أعمارنا، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا ممن أفاض الله عليهم في هذا الشهر البركات والخيرات وقبلهم ورضي عنهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الفضلاء، كل العبادات التي فرضها الله جل وعلا على العباد خيرها ومصلحتها ونفعها يعود عليهم بالمصالح الدنيوية والمنافع الأخروية، وأعظم ما يعود به الصوم على العبد ما ذكره العلماء الذين يعنون بمقاصد العبادات ومصالحها ومنافعها، ويتكلمون فيما يسمى بمقاصد التشريع، وهذا علم عظيم اعتنى به العلماء قديما وحديثا. ومن ذلك أن قولهم: الصوم مدرسة لتهذيب الأخلاق، الصوم مدرسة لتهذيب الأخلاق. قالوا: لأنه يعود على الصبر وعلى حبس النفس عن أن تتبع هواها وأن تحذو إلى رغباتها، ولهذا أشار الله جل وعلا إلى ذلك: لعلكم تتقون، تتقون كل خبيث من الأقوال ومن الأفعال مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم مع الدين. وهذا ما أشار إليه الحديث القدسي: يدع طعامه الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في حديث أيضا في الصحيحين: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل: إني صائم. والأخلاق منظومة عظيمة في الإسلام، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بحسن الخلق: اللهم إنني أسألك. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من شر الأخلاق والمنكرات وسيء الأخلاق كما جاء في الحديث، وفي الحديث الآخر: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهو عليه الصلاة والسلام وصفه ربه بأنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا شرع عليه الصلاة والسلام ذلك بمسلكه وحياته التي كانت في أوج كل مثال عظيم في الأخلاق، ولهذا كان جوادا يجود بكل طيب من الأخلاق من الأعمال والأفعال والسلوك، وأجود ما يكون في رمضان، ويعم هذا الجود الأخلاق وأوجب الأخلاق الخلق مع الله جل وعلا والخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيهما يطول، وإنما كلامنا اليوم في جانب من الجوانب التي تتعلق بالتعامل مع الناس، بممارساتك الحياتية مع الخلق. والأحاديث والآيات الواردة في هذا كثيرة. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما فعل ألا تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلت. لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا بذيئا ولا متفحشا، بل عليه الصلاة والسلام كان أعظم مثال للخلق منذ أن خلقوا إلى يوم القيامة في كل طيب وجميل ومحبوب من السلوك والأفعال والأقوال والإشارات والتوجهات والإرادات. ولهذا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه لما سئل عن البر، والبر جامع لكل ما يفوز به العبد برضوان الله جل وعلا، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فالخيرية في أن تتخذ من كل جميل ومحبوب صفة لك تمارسها في نفسك وتنعكس في فعلك مع الناس في القول والفعل والشخصية. ولهذا الفعل الذي يقربك إلى الجنة عمل صالح يشمل التعامل في ما يتعلق بالنوافل وما يتعلق بالعبادات التي تكون مكملة للأركان الخمسة، وما يكون بينك وبين الناس. ولهذا عليه الصلاة والسلام سئل في حديث رواه الترمذي رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: حسن الخلق، لأن الصلاة ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل قراءة القرآن كل ذلك يعرفه غالب الخلق، لكن أن تتعامل وأن تنعكس العبادات عليك في سلوكك هذا هو الشأن الأعظم للعبادة. وحرص عليه الصلاة والسلام أن يحث الخلق على ذلك بقوله: أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. وسئل: أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. ولهذا الإيمان متعلق ليس متعلق بالاعتقاد فقط، بل إن مما يثمره الإيمان بالله جل وعلا ربا وإلها وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، هو أن تكون في هذه الحياة مثالا طيبا وأنموذجا في خلقك وتعاملك. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في سنن أبي داود: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. يعني أحاديث عظيمة تفوت علينا بسلوك طيب تدخله على الناس فتتحصل على هذه الآثار العظيمة في الآخرة. وجاء في حديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فعلينا أن نكون على أتم ما يكون من الجمال والذوق والرفق في أخلاقنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سيرته وتعامله مع الصغير ومع الكبير ومع الأعداء ومع الأصدقاء يجد مثالا عظيما لما نذكره. ولهذا يقول الذين يكتبون في عظماء التاريخ، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلق صفة مستحكمة في نفسه، يعني لأن الذين ذكروا خلقه في سيرته أكثرهم من زوجاته. والإنسان قد يكون جميل الأخلاق إذا كان خارج بيته، لأنه ما يسمى بالتعامل الاجتماعي الذي يدعو إلى المصالح وتحقيقها. النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووا سيرته في خلقه العطر أكثر من رووا ذلك هن زوجاته رضي الله عنهن. الخلق ما هو؟ الخلق هو أن تلتزم ما نص عليه القرآن وما نصت عليه السنة من كل ما يجمل ويطيب، وتكون به رفيقا محبوبا هينا لينا سمحا طلق الوجه حسن المحيا، تسلم على الناس تسأل عنهم تكون رفيقا بهم في فعلك وفي قولك، متجنبا للفحش والتفحش والغلظة والقسوة. ولهذا تعريف الناس للخلق واسع، بعضهم يقول بذل الندى وكف الأذى، هو درجات أعظمه كف الأذى، يعني ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية التي هي التعامل الذي يصل إلى الآخرين مما يسرهم من كلمة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. قال جرير: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي. أما بعض الناس تجد السلام البدء بالسلام على الناس صعب عليه، مع أنها كلمات بسيطة، تجد مثلا لما يفعل له أحد لا يقول جزاك الله خير، شكر الله لك، إذا قابل أحدا بشى، بل تجد أنه عبوسا ينفر الناس منه، خير الناس من يألف ويؤلف كما جاء في الحديث. هذا معنى الأخلاق. معنى الأخلاق هو ما نص عليه الله جل وعلا بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليسوا متكبرين وليسوا يمشون مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا، يمشون بالخيلة والفخر والترفع على الناس وعدم التواضع، من تواضع لله رفعه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني انظر إلى نفسك. فالغالب طبعا بعض الناس يحب الفحش، فهذا شاذ ولا يقاس عليه، لكن غالب الخلق يحب كل جميل من الأفعال، من الأقوال، من الإشارة، من بسط الوجه. فإذا لا يؤمن أحدكم كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان إذا كان على هذه الصفة تتحقق هذه الأحاديث العظيمة وما جاء فيها من فضل وخصيصة وميزة، كلها بأمور بسيطة وسهلة. ولهذا ذكرت لكم حديث المرأة التي وهو في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الليل بالصلاة تصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي في النار. وكم من خير في الأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة والمحاسن بشتى صورها ومختلف أشكالها، من هدية تهدى، من كلمة تلقى، من وجه طيب يدخل على الناس السرور. ولهذا جاء في الحديث أفضل الأعمال، أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة والسلوك الجميل، ونسأل الله جل وعلا أن يجمل حياتنا بطاعته، وأن يطيب حياتنا وأخرانا بتقواه، كما نسأله جل وعلا أن يفرج على أمتنا ما أصابها من لأواء ومن بلاء ومن ضراء، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير وعلى الهدى وعلى التقوى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقي مسألة مهمة يعني خشيت أن تفوتني، لأنها كنت بنبه عليها بالأمس لم نأتي، لأن يوم جمعة نكتفي بالخطبة، كنت أريد أن ننبه عليها في الأسبوع الماضي. لاحظت في المسجد اللي يصلي فيه وفي الحرم حين بعض الناس يسجد يرفع رجليه رفعا مطلقا، فهذا في الحقيقة الجمهور يرون بطلان صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. بعض الناس، وهذه مسألة سبق ذكرتها، يشغله النفل عن الواجب، فتجد أنه يريد أن يجافي الفخذين عن البطن فيمتد، وبعضهم يبالغ، وتجده يعني إن لم يرفع رجليه، وهذا خطأ حقيقة. يعني قلنا الكلام الفقهاء في هذا فيه تفصيل، بعضهم يكتفي بالأصبع الكبير من كل قدم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أطراف القدمين، فلماذا لم تستجب له في الأمر؟ أنا أتوقع أن الذي جعله هو أنه يهتم بمجافاة العضدين عن جنبيه والبطن، وهذا سنة، هذا مستحب، لو أنك قربت وجعلت البطن محاذي للفخذين ما أحد قال ببطلان سجودك، فلا يشغلك النفل عن الواجب. وللأسف فيه من الذين يتعلمون ومن طلبة العلم هذا خطأ. وقد جاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطراف قدميه إلى القبلة، وفيها بعض أن كان يمكن صدور قدميه وأطراف أصابعه إلى القبلة. فيا أخوان، اهتمامنا بالواجب هو الواجب، لا تشغلنا النوافل. فلو أنه استمر في سجوده فهناك خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه سجوده هذا يكون باطل إذا استمره رافع القدمين، لأنه مخالف للأمر. بعض أهل العلم استأنس بحديث سجد وجهي للذي خلقه، قال إذا كان الوجه متمكن، لكن هذا الحقيقة قول، وإن كان فيه أني نوع من رفع الحرج، لكن لماذا نحن نقع في الحرج؟ هذا مسألة. المسألة الثانية، هو صحيح علماء الحنابلة والشافعية يقولون يكتفى ببعض كل عضو، مثلا لو أنك اكتفيت بالراحتين، لكن هذا أيضا كما قال ابن عباس في التلبية، لا تسأل عن هذا واجب، أو قل ما بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعنا أن نلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ركن بعد الشهادتين؟ ما أدري السبب، الله أعلم. أنا بالنسبة أتوقع أنه يعني ينتبه للنفل وينسى واجب. مثل، وهي نقطة ثانية، بعض الإخوان مثلا يحافظ على كونه يضع يديه على الصدر، وبعضهم يبالغ، وهذا الصدر هو القفص الصدري يعني يكون، لكنه يقع في أذية من بجواره فيقول كذا، فيخرج منكبيه عن جنبه، فإذا الذي بجواره يتأذى، وهذا ليس بحسن. لا ينبغي أن تؤذي الخلق بنفل. أولا هو الذي قال يقول كذا، ما قال لك جاء في مرفقيك، خاصة كبار السن لا يتحملون هذا، فيقولون من أين هؤلاء جاءوا بهذه الصلاة، جاءوا بها من أنفسهم. إذا أردت أن تقول كذا فاجعل يديك بجوار، أما أنك، لأن هذا مخالف لحديث النعمان، كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. إذا كنت أقول كذا، كيف بالله عليكم أني يكون الصف فيه فراغات؟ ولهذا أيضا لا بد أن ننتبه لمثل هذا. للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لما كان يصلي ويقول استووا، قال ولينوا في أيدي إخوانكم، يجب أن تنظر لمن بجوارك وألا تؤذيه بما هو نفل، خاصة في الزحام في التراويح وأمثالها. الأمر الثالث، بعض الناس يظن أنه هو الذي يصلي وغيره لا، فتجده يرفع صوته سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، ربنا ولك الحمد. لا يرفع بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، كلكم يناجي ربه. فلماذا ذكرني هذا الكلام في هذا الموضع؟ هو الأخلاق، إن الأخلاق منظومة تفرض عليك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك حتى في العبادة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أفطرت متعمدا في رمضان الماضي، ما الحكم في هذا اليوم؟ عليك التوبة إلى الله جل وعلا وبشروطها المعروفة، ومن تمامها أن تقضي هذا اليوم وأن تطعم مسكينا نصف صاع، وتعزم على أن لا تعود لمثل هذا. أما حديث من أفطر بغير عذر لم يقضه وإن صام الدهر كله، هذا حديث ضعيف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أرجح الأقوال في ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ أولا، لا ينبغي أن يعني نسأل عن خاصة في يوم لا يتجاوز ساعات، يعني عندك منذ تدخل المسجد إلى أن يؤذن المغرب ساعات بسيطة، كلها قيل فيها أقوال كثيرة، لكن أرجحها هو منذ أن يخرج الخطيب حتى يقضي من الصلاة. ففي الدعاء إذا دعا أمن، وإذا جاء في الأذان وبعد الأذان وتمكنت من الدعاء ادعو، وبين الخطبتين ادعو، وأرجح من هذا هو آخر ساعة من يوم الجمعة كما جاء في صحيح مسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من قال لابنه يا ولد الزنا؟ من قال لابنه يا ولد الزنا؟ على كل حال، لو قاله لغيره هذا يعتبر قذف، لكن ما دام أنه قاله لابنه، والغالب أنه إنما شيء جرى على لسانه، عليه أن يتق الله وأن يعلم أن هذا فحش وأن هذا سب لأمه وله، لأنه تبنى هذا الابن ولد على فراشه فهو ولده. لو كان يقصد هذا وسمعته زوجته فهو طبعا الحكم فيه، لو أنها رفعت أمرها إلى القاضي، هذا قضية اللعان التي بين الزوجين. لكن في الغالب الناس يعني في مثل هذا، مثلا بعضهم يقول: يا ابن الكلب أعزكم الله، وما يريد أن يسمي نفسه كلبا، إنما هذا من إطلاقات اللسان التي تربى عليها الناس في الشوارع للأسف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نطلب من الشيخ توضيح حكم كتابة لفظ الجلالة في أشياء ترمى في الحاوية مثل هذا المنديل، يوزع على الناس ثم يرمى. والله هذا ليس من تعظيم الله وليس من الخلق مع الله، فعلا في التساهل. فين هذا مكتوب فيه؟ والله خطأ، هذا خطأ. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا الذي يقصده وعالم، هذا يخشى عليه من نواقض الإيمان، نسأل الله العافية. ولهذا يعني ربونا مشايخنا ولله الحمد، يعني على مثلا حسين عبد العزيز، دائما أنا أقوم إذا جينا ونحاول أن نطمس عليها، التربية مهمة، لكن للأسف يعني بعض الناس قد يكون فيه خير ولا يقصد، مثل بعض الناس في المسجد، يمكن الحرم يعني يرتفع شوي، تحصله وراه مصحف، إن هذا لا إحدى الكبر، كتاب الله وراءك، استح على يعني وجهك كما يقال. وبعضهم يمد رجله والمصحف أمامه، وتحصل بعضهم يقرأ القرآن. وقد ابتلينا في مسجدنا ببعض الذين يحفظون القرآن، حتى إن فيه واحد من العامة الشيبان يهاوش هؤلاء، يقول: كيف يحفظ القرآن وهو يمد رجله إلى المصحف؟ هو ما يقصد الإهانة، لكن هي التربية، هي الذوق. الأمة لابد أن نرفع فيها ذوق الاهتمام بمثل هذه الأشياء. يعني أنا شاهدت كثير أناس ما يقصد الآن أنه يعني شوف بعض الإخوان الآن وراهم مصحف ما يقصدون إلا ذا الحين يمكن ينتبهون ما يعني سبحان الله يا أخوان اتقوا الله ازجروا أنفسكم أدبوا أنفسكم مع الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد كبار أهل المدينة قال كنا ندخل الحرم فلا تسمعوا همسا وكان إذا شاف غلط يعني ما يتكلم وتعال اسمع بين الإذان والإقامة كيف تقول كأنك في حراج واسمع الآن اسمع هل لو كانت بالقرآن ورفع الصوت بالقرآن لا هذا مع أخيه يتحدث يا أخي عمر رضي الله عنه لما رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد هم أن يضربهما وجيء بهما فوجدهما جاهلين قال لولا ذلك لأوجعتكما ضربا أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأدب عظيم مع النبي مع الله جل وعلا هذا قلنا الأدب هذا واجب ما ليس لك خيار فيه والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت الكلام في هذا كبير وفي تفصيل عظيم بعضه ردة. هؤلاء يتقون الله جل وعلا وأعظم من اللي يرمون الكتب الدراسية وفيها آيات وفيها أحاديث لكن إذا كان هناك هاجس وهم سنقضي على هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحبك في الله يا شيخ يقول أنا مسافر إلى مكة ومحرم وفي السيارة برد وأخاف أن أمرض فهل يجوز لي أن أتخذ غطاء على جسمي غير الإحرام؟ ما فيه معنى لكن لا تغطي وجهك ولا تغطي رأسك. ويقول هل يجوز لي لبس النظارة الشمسية؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الجلوس في صلاة التراويح ولا يقوم لتكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام؟ لا هو لو أنه كبر وهو واقف ثم جلس وإذا جاء يركع قام هذا أفضل له لأنه يدخل مع الإمام هذا أفضل له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يلاحظ بعد الأذان في الحرم أن المصلين يصلون ركعتين هل هذا الفعل له أصل في الشريعة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. يقول ما حكم الاهتزاز في أثناء صلاة الجماعة؟ الاهتزاز هذا منافي للخشوع. أنا كنت أظن يقول الاهتزاز وقت قراءة القرآن هذا إذا يعرف حكما ليقول كذا في قراءة القرآن أو كذا تقول كأنه يعني مروحة فلينظر إلى حائط المبكى وينظر لليهود ماذا يفعلون ويعرف حكم هذا وفيه فتوى للجنة الدائمة بمنع هذا. أنت في تقرأ كتاب الله فليكن عليك خشية والخشية وقار وسكون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم سجود التلاوة بارك الله فيكم وهل يسجد في أوقات النهي؟ حكم سجود التلاوة الصحيح فيه أنه مستحب وقيل بوجوبه ولكن الصحيح أنه مستحب ويفعل في كل وقت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إمام قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة أواخر سورة البقرة ثم في الركعة الثانية قرأ من أولها هل في ذلك شيء؟ كره العلماء التنكيس المقاطع لأن ترتيب الآيات طبعا الترتيب توقيفي ترتيب الآيات لكن هذا نكس المقاطع يعني قرأ من آخرها ثم قرأ من أولها، وهذا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول حتى تنكيس السور بعض العلماء يكرهه، منهم الحنابلة، والصحيح أنه الأفضل عدم ذلك، لكن الكراهة لأن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أمن سيارته تأمينا إجباريا شاملا، ثم حدث له حادث سير فعوضته شركة التأمين، فما حكم هذا العوض، حلال أم حرام؟ والله التأمين يعني ما دام يجبر عليه الإنسان فالإثم مرفوع عليه، لكن لو وقع عليه في مثل السؤال السائل فالحقيقة أنا لا ما عندي إجابة، ما أعرف. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما أفضل علاج للعين بعد وقوعها إذ لا يعرف العائن؟ يقول: ما أفضل علاج للعين بعد وقوعها إذ لا يعرف العائن؟ طبعا إذا ما عرف العائن، إذا عرف العائن يستغسل، قال التوضأ ويتوضأ ويغتسل منه المعيون كما في قصة سهل، وإذا ما يعرف فعليه بعشرة أسباب ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الثاني، وأعظمها أنه يقرأ يرقى نفسه أو يرقيه آخر بالفاتحة والقواقل آية الكرسي آخر سورة البقرة وسورة البقرة كلها وآخر سورة نون: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الأمر الثاني طبعا هو القواقل، قل هو الله أحد والسورتين التي بعدها، ويكثر من الصدقة ومن الإحسان، وأن يتلهى عن ذكر فلان أعانني أو أنا معيون، يحاول ألا يذكر ذلك كما يقول ابن القيم، فإنه كلما التهى كلما ضعفت هذه الأشعة التي تخرج من عين العين، والعين حق لا ينكرها إلا المعتزلة، لكنهم أظن لا ينكرونها واقعا. وسبحان الله يعني عجيبة العين، بعض الناس مثلا يعني قيل إن إنسانا أوقف طائرة، أخبرنا أحد المشايخ أن عاينا كان عند أحد الوجهاء أوقف طائرة بعينه، وإنسان آخر اتصل على قريب له زوج امرأته وقال: الصالة التي عندكم لا يجلس فيها أحد، وإذا فيها ثريا شارينها بثمن غال، ولما أغلق السماعة فإذا هي في الأرض. فهذا يعني ما ينكرها أحد، لكن من أحاط نفسه بالأوراد الصباحية والمسائية وكل الصلوات الخمس تقرأ تأتي بالأوراد وبالآية الكرسي وبالقواقل الثلاث، فأنت في حرز أمين. ولهذا هي تصادف محلا لم يكن محاطا بالحرز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا لم تذكر البسملة في بداية سورة براءة؟ لأن الصحابة لم يذكروها، هذا أحسن جواب. أما كونها نزلت بالسيف أو نحو ذلك ما ثبت شيء. قالوا لأن الصحابة بعضهم رأى أن الأنفال وبراءة سورة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا لا تكون هناك معاهد دينية خاصة للرجال والنساء مثل المعهد العلمي والمعهد المتوسط والثانوي بالجامعة؟ لأننا نرى زهد في العلم الشرعي رغم أنه هو سر حياتنا وأمننا. الله يا حبيب، العلم الشرعي الآن متوفر كثرة طلبة العلم ومتوفر في الأنترنت وأشرطة المشايخ مثل الشيخ بعثيمين والشيخ بن باز، يعني متوفرة. لو ما وجدت يعني شيخ ممكن أنك تستفيد من هذه الأشرطة. المعاهد مهمة لكن يعني فيه معاهد، لكن عاد هذا الاقتراح هذا إن شاء الله يسمعه كل مسؤول في كل بلد من العالم الإسلامي ويطبقونه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من أطلق النظر على بعض الأجنبيات أثناء سفره للعمرة فأحدث مزيا هل عمرته صحيحة أم لا؟ العمرة صحيحة من حيث أن الإحرام وأركان العمرة وواجبات العمرة متوفرة بالإحرام والطواف والسعي والتقصير، لكن هو فعل محرم ينقص من أجره ويكثر سيئاته، وهو ذهب إلى مكة يريد رفع الدرجات وتكفير السيئات، فلا يغرنه الشيطان وتغره النفس الأمارة بالسوء لتفسد عليه عبادته وتنقص من أجرها، ولهذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله أمره أن يكون متقيا له في كل حال، خاصة في أوقات العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لجنة كلفت ببناء مسجد رفضت إمام كلف من مكتب الأوقاف بحجة نحن عندنا شخص آخر بدون سبب، فهل لهم ذلك في اللجنة؟ وش دخلنا في اللجنة؟ هو يعني بالجواب وش بيترتب عليه؟ بعض الأسئلة يا إخوان يعني أرجو ما ينفعنا، جزاكم الله خير. يقول السائل: والدي رحمه الله تعالى أوصى ببناء مسجد بعد وفاته، إذا بعنا منزلنا ونحن كنا قد عرضنا المنزل للبيع في ذلك الوقت قبل وفاته، وبعد أن توفي لدينا أخ مفقود بعد وفاة والدي وهو من حوالي 2.5 سنين مفقود إلى الآن، فقد أوقفنا البيع، ما هو الذي يجب علينا نحو وصية والدي وأخي المفقود؟ أن تتقدم إلى المحكمة وتحل الموضوع ما دام فيه مفقود، لأنه يكون فيه النظر للمفقود وهذا للقاضي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح هم الصحابة والتابعون، ثم بعد ذلك من تبعهم بإحسان، هذا هؤلاء هم السلف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وعاني من قسوة في القلب وجفاف في العين، فلا يسعن البكاء عند قراءة القرآن أو سماعه، فما السبيل لجعل قلبي لينا وعيني تدمع؟ البكاء لذاته ليس مقصود، المقصود أن يعني تحضر القلب وتتدبر، إن حصل معه بكاء لم يكن متعمدا. بعض الناس يقرأ مثلا سورة يوسف ثم يتذكر قريبا له فيبكي، هذا ليس البكاء المقصود. البكاء المقصود هو أن يتأثر من خشية الله فيبكي من خشية الله، وهذا إن حصل فخير، ما حصل المهم أن تكون الخشية. ولهذا كتاب إذا قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخي شاب متزوج وكان مفرط في أمور دينه ووقع في جريمة اللواط وهو الآن نادم. والناس على قسمين، من الناس من لا يبكي لا لا في الدعاء ولا في القراءة، ولكنه تجد أقرب إلى الله جل وعلا. ومن الناس من هو بكى، حتى بعض الناس يبكي لو سمع مثلا أنشودة أو أغنية. قد حدثني بعض الناس أنه دخل على أمه وكانت بكاء، يعني مثلا أبو بكر كان رجلا أسيفا بكاء، وعمر رضي الله عنه يعني ذكر عنه أنه كان يبكي في بعض الآيات لكن ليس كأبي بكر. والبكاء لذاته ليس هو محل، يعني أن نقول إذا ما بكيت معنى ما خشعت ولا لا، هذا لا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت واستحضرت عظمة الله وإجلاله، هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخي شاب متزوج وكان مفرط في أمور دينه ووقع في جريمة اللواط، وهو الآن نادم وحملني مسؤولية السؤال، فما الحل علما بأن بلادنا لا تحكم بشرع الله ولا يوجد تطبيق للحدود؟ أبدا، من أتى من هذه القاذورات بشيء فاستتر بستر الله تاب الله عليه، قد جاء في الحديث هذا، يستتر ويتوب إلى الله. أهم شيء التوبة إلى الله. أما الحد فالحد دائما إن ستر الله عليه فلا يفضح نفسه، وإنما عليه التوبة مع الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المسافر الذي جاء للعمرة إذا ترك النوافل برخصة السفر هل عليه شيء؟ من ترك النوافل ما عليه شيء، لكن هل وش الأفضل؟ نقول المسافر الذي له أن يقصر، يعني تحقق فيه الضابط الذي يجيز القصر، فالأفضل في الرواتب التي تقام قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا الأفضل ألا يحافظ إلا على راتبة الفجر وعلى الوتر. وإن صلى النوافل المطلقة هذا له، هذا خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر والوتر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن من بلد عربي، زكاة الفطر يدفعه أهلنا عنا في بلدنا أم ندفعها نحن في مكة؟ لا، الأفضل في بلدكم ما دام مع أهلك، وهناك أكثر فقراء ففي البلد الذي أنت منه. وإن كان الفقهاء يقولون إن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي يكون عليك غروب شمس العيد وأنت فيه، لكن في مثل وضعكم يخرجها أهلك عنك ويكفي هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المقاطعة لبعض المنتجات في من يعيش في بلاد غير إسلامية؟ هذا غريب، يعني هو يعيش بين ظهرانيهم ويقاطع سلعهم، هذا حقيقة تناقض. والواجب أن يسأل في حكم العيش في بلاد الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف الجمع بين الأربع ركعات قبل الظهر والأربع ركعات بعده وبين الرواتب 13 ركعة؟ 12 ركعة. 12 ركعة. نعم، هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت في التفصيل 12 ركعة، ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن جاء حديث آخر أنه كان من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها. فالعلماء يقولون يعني إذا أربع وأربع كم ثمان، وعندك الفجر تصير عشر، عندك المغرب وعندك العشاء بعد المغرب وبعد العشاء، فهذه تحافظ عليها لكن ليست راتبة. الراتبة بعد الظهر ركعتان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر الثاني وطلب منها الدكتور الإفطار في شهر رمضان، فما الحكم؟ تصوم بعض الوضع أم تطعم الطعام؟ حامل إيه؟ طيب إذا كان الخوف على الجنين هي لها، يجوز لها أن تفطر ما دام قال لها الدكتور هذا، أو هي خشيت على نفسها أو يشق عليها يجوز لها أن تفطر. فإن كانت خشيتها على الجنين فعليها أن القضاء، وعليها الإطعام عن كل يوم مسكين نصف صاع. أما إذا كان خشيتها على نفسها فعليها القضاء فقط. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا هنا لأداء العمرة، فهل يجوز لي أن أوكل أحد أصدقائي في إخراج الزكاة في بلدي، للعلم أنه يخرجه من مالي الخاص؟ الأمر في هذا واسع، ليس فيه دليل كما أسلفنا. إن أخرجتها في المكان اللي أنت فيه فهذا طيب، أخرجتها في المكان اللي هناك في بلدك وفي فقراء تعرفهم، لأن هنا قد يكون يعني لا يعرف الفقراء، فالأمر في هذا واسع بحول الله. يقول السائل: أبي يريدني أن أتزوج بامرأة وأنا لا أريدها رغم أنها صالحة، لكن لا أجد لها ميل في قلبي دون سبب. لا يلزمك طاعته في هذا، الطاعة في المعروف. ولابن تيمية كلام جميل، أن الشيء المباح الذي يأمر به الوالدان إن كان لهما في لم يكن عليهما مضرة وليس لهما فيه مصلحة لم يلزم الطاعة في هذا. وهذا مثل لو أنه أمره بطلاقها، اختلف العلماء على أربعة أقوال في هذه المسألة، هل يلزمه أو لا يلزمه. فهذه المسألة عكسية، عكس الطلاق، هو يلزم أن يتزوج. الله جل وعلا أمرنا، ذكر أن من وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا أنت مقبل عليها وأنت لم ترغبها نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخطوبة النظر المخطوبة لعله أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإجبار الوالد على الزواج من هذه المرأة لكونها صالحة هو لم يرغب هذا الشيء، وليس على الوالد مضرة، فلا يلزمه في هذا، إنما الطاعة في معروف. يعني لأنه لو قلنا بإلزامه يلحقها طلاق ومضرة، والضرر مرفوع، لا ضرر ولا ضرار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المحرم الذي يطوف، نوصي الآباء أن لا يحرجوا أولادهم. رحم الله والدا عان على بره، لا تتعسف استعمال الحق الذي لك، كن هينا لينا مع أولادك، تراعي رغبتهم التي لا تخالف شرع الله. ما هو بس أنا والدك أن يلزمك طاعتي، لا، غلط هذا. حتى في أخذ المال هناك قواعد وضوابط، الشرع ليس هناك طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المحرم الذي يطوف هل يكشف عن كتفه الأيمن في الأشواط الثلاثة الأولى أم في الأشواط كلها السبعة؟ لا، في طواف القدوم السبعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.